الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة المغربية. باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله الحسين ابن علي. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يسأل ويقول: إذا كانت المرأة تحمل بعد 3 أشهر من وضعها الأول، فهل لها أن تستعمل حبوب لتنظيم الحمل؟ وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الأصل في هذا الباب أنه لا ينبغي للمرأة أن تتعرض لتأخير الحمل أو إسقاطه، لأن المطلوب هو تكثير النسل لما فيه من الخير العظيم لمن هداه الله ووفقه، ولما فيه من تكثير الأمة. فالأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتكثير النسل أمر مطلوب لما فيه من تكثير من يعبد الله ويكثر جماعة المسلمين، ولما فيه من الخير للوالدين يدعو لهم إذا أصلحه الله، ولما في التربية للأولاد، التربية الإسلامية من الأجر العظيم، ولما في الإحسان إليهم بأنواع الإحسان من الخير الكثير. فالمشروع عدم التعرض لمنع الحمل أو إسقاطه، لكن إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون ويشق عليها أن تربيهم التربية الإسلامية لكثرتهم، فلا مانع من تعاطي من ينظم الحمل لهذه المصلحة العظيمة، حتى يكون الحمل على وجه لا يضرها ولا يضر أولادها، كما أباح الله العزل لهذه المصلحة وأشباهها. جزاكم الله خيرا. إذا لابد للمرأة أن ترضع حولين كاملين، لأن أخانا يشير إلى هذا الموضوع. شيخ العزيز، على المرأة أن ترضع حولين كاملين إذا استطاعت ذلك. أيوة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أيوة. لكن لو اتفقت مع الزوج على فصاله، على فطامه، لأقل من ذلك لمصلحة رعاياها فلا بأس، كما قال تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. طيب. فإذا تشاورا، يعني الأب والأم، نعم، إذا تشاورا في فصال في فطانة لسنة أو أقل أو أكثر لمصلحة رعاياها فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. الحمل كما هو معروف سماحة الشيخ يقطع الرضاعة، فهل للأم أن تمنع الحمل من أجل الرضاعة، من أجل رضاعة الطفل الآخر؟ لا مانع من تعاطي أسباب تأخير الحمل إذا كان عليها مشقة في فطانة وتحب أن تكمل رضاعته وترى المصلحة في ذلك، فلا بأس، لأن هذه مصلحة شرعية مرعية. طيب جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول عبد الله ابن عبد الله أخونا يسأل ويقول: إنسان استأمنته على مال كثير فخان الأمانة، هل لي أن أمكر به حتى أستطيع أن أنال حقي؟ وللعلم فقد فعلت كل ما هو مشروع، لكن أخذ حقي لم يتم حتى الآن ودون جدوى، وجهوني جزاكم الله خيرا لأني لا أستطيع إلا المكر به فقط. ليس لك أن تمكر به وأن تخونه، ولكن عليك أن تأخذ الطرق الشرعية في استحصال حقك، لما جاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك، فإثمه في خيانته عليك وباله عليه، وأنت ليس لك أن تخونه، ولكن لك أن تطالب بالقرب الشرعية في استحصال حقك، وإن فات في الدنيا لم يفت في الآخرة. جزاكم الله خيرا. المستمع سعد الله سيد من العراق يقول: إنني ألاحظ أن كثيرا من الناس لا يصلون إلا في رمضان، وقد نصحتهم بنصائح كثيرة إلا أنني لم أجد الاستجابة منهم، نبه الناس حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بذلك والمحافظة عليها في أوقاتها، وعلى الرجال بصفة خاصة يؤدوها في جماعة في بيوت الله عز وجل، ولا يجوز لأحد التخلف عنها أو التساهل بها، بل ذلك من دلائل النفاق. قد قال الله عز وجل في كتابه المبين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. قال: جماعة من المعنى فسوف يلقون خسارا ودمارا وعذابا. الواجب على المؤمن وعلى المؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها والتواصي بذلك، وأن تكون في أوقاتها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة. وذكر الصلاة يوما عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذا وعيد عظيم يدل على كفره، من ضيع الصلاة حشر مع هؤلاء الكفرة: فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. على بعض أهل العلم: إنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه إن ضيعها من أجل الملك والرياسة شابه فرعون، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة شابه هامان وزير فرعون، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. وإن ضيعها بأسباب المال وما أعطاه الله من الدنيا شابه قارون الذي بغى وطغى وتكبر ولم يستجب للحق حتى خسف الله به الأرض. أي ضيعها بسبب التجارة والبيع والشراء شابه أبي بن خلف، تهجر أهل مكة من قريش الذي قتل يوم أحد قتله النبي عليه الصلاة والسلام فيحشر معه إلى النار يوم القيامة إن شاء الله العافية. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة العناية التامة بهذه الفريضة العظيمة والمحافظة عليها في أوقاتها والحذر من التخلف عنها أو التكاسل عنها في أي وقت، والذي لا يصليها إلا في الجمعة أو في رمضان يعتبر كافرا في الحقيقة عند جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم ولو أقر بالوجوب، أما إذا جحد وجوبها كفر إجماعا، لكن إذا كان يعلم وجوبها عليه ويقر بذلك ولكنه يتكاسل فيدعو بعض الأوقات أو لا يصلي إلا الجمعة أو لا يصلي إلا في رمضان هذا في أصح قول يعتبر كافرا. لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يغيرون وقال له الصحابة يا رسول الله أفلا نقاتلهم، قال لا ما قاموا فيكم الصلاة، وفي وقت آخر قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، هذا يدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح نسأل الله عليه. وصيتي ونصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة في أي مكان أن يتقي الله وأن يحافظ على هذه الصلاة الخمس وأن يهتم بها كثيرا ويعنى بها كثيرا في أوقاتها وأن يحذر طاعة الشيطان وجلساء السوء ويبتعد عنهم، فهي عمود الإسلام وأهم الفرائض بعد الشهادتين، فيتق الله كل مسلم في ذلك. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، حكم صيام ذلكم الذي لا يصلي إلا في رمضان بل ربما صام ولم يصلي؟ كل من حكم بكفره بطلت أعماله، عندما حكم بكفره يكون تبطل أعماله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر الكفر الأكبر إذا كان يقر بالوجوب، ولكنه يكون كفرا أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك، ومع هذا يصح صيامه وحجه عندهم وزكاته ونحو ذلك إذا أداها على وجه الشرعي، ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة هو على خطر عظيم من وقوع الكفر الأكبر عند جمع من أهل العلم. وحكاه بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر بذلك إذا كان لا يجحد الوجوب، وإنما يكفر يتركها تكاسلا وتهاونا، فإنه يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر وجريمة عظيمة ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق وأعظم من شرب الخمر، نسأل الله العافية والسلام. ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء في ذلك أنه يكفر كفرا أكبر، نسأل الله العافية، لما تقدم من الأدلة الشرعية. نعم. إذا من صام وهو لم يصلي فلا قيام له ولا حج له. نعم، نسأل الله السلامة. قال الله العافية والسلامة. قال الله العافية والسلامة. الواقع سماحة الشيخ كثيرا ما يحتاج الناس إلى التنبيه لهذا الموضوع. نسأل الله الهداية لنا ولجميع إخواننا المسلمين. لا شك أن الأمر خطير وعظيم، وجدهم بالعناية من أهل العلم في كل مكان، جدهم من أهل العلم أن يوضحوا هذا دائما ويحذروا الناس من التكاسل عن الصلوات، حتى ولو قلنا إنه كفر أصغر يجب الحذر من هذه الجريمة العظيمة التي تجره إلى كفر أكبر. فلو أن الإنسان حسب نفسه لرأى أن إقراره بوجوبها ضعيف لأنه لو أقر بوجوبها على الكمال لما تركها، لكن هذا الإقرار بالوجوب قد اعتراه من الضعف والنقص ما جعله يتساهل بتركها، نسأل الله العافية. ربما أفضى به ذلك إلى جهل الوجوب، نسأل الله العافية، فيكفر بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وأعانكم، إنه على كل شيء قدير. المستمع يسأل أيضا ويقول: بعض المرات تفوتني صلاة مثل صلاة العصر ويأتي موعد صلاة المغرب، فماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك أن تبدأ بصلاة العصر، أن تبادر بها وتصليها مع التوبة والاستغفار، ثم تصلي المغرب ولا تبدأ بالمغرب. فلو صليت معهم بنية العصر ثم إذا سلم قلت فأتلت الرابعة بنية العصر أجزأ على الصحيح، ولكن ينبغي لك أن تقدمها ثم تصلي المغرب معهم. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا لديه إشكال عن لحم الحمام ويسأل عن حكم أكل الشيخ عبد العزيز. الحمام حلال بالإجماع، بإجماع المسلمين، ليس في خلاف. الحمام والدجاج حل بإجماع المسلمين، فلا ينبغي يكون فيه إشكال. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمعة واو عين عين من العراق تقول في رسالة بعثت بها إلى البرنامج: إنها لم تصم شهرا من أشهر رمضان الماضية رغم أنها كانت بالغة، وتسأل عن حكم صيام ذلكم الشهر، هل يلزمها القضاء أم هل عليها كفارة أم القضاء والكفارة؟ جزاكم الله خيرا. من ترك الصيام بعد البلوغ وهو مسلم لزمه أن يقضي، وعليه الكفارة أيضا إذا كان القضاء تأخر إلى رمضان آخر، وهي إطعام المسكين عن كل يوم، ومقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، من تمر أو أرز أو بر أو شعير أو غير ذلك من قوت البلد. إذا ترك الرجل المكلف أو المرأة المكلفة البالغة الصيام صيام رمضان حتى مر عليه رمضان آخر، فإنه يلزمه القضاء والإطعام إذا كان قادرا. أما إن كان فقيرا ما يستطيع الإطعام فإنه يجزئه الصيام، والحمد لله. وعليه مبادرة بذلك مع القدرة، فإذا عجزت لمرض أو سفر أخر حتى يشهر المرض أو يقدم من سفره فيقضي، ولا يجوز التساهل في ذلك، لأنه يجب أن يقضي قبل رمضان الآخر المستقبل، فإذا أخره فقد فرط، فعليه القضاء بعد ذلك والمبادرة والمسارعة حسب الطاقة مع إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة. فإن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام أجزأه الصيام، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: إن خالتها توفي والدها وزارت قبره مرة وتريد أن تزوره مرة أخرى، وقد سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه يحرم زيارة المرأة للقبور، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل على خالتها إثم يستوجب الكفارة؟ الصحيح أن زيارة للنساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن سائرات القبور، فالواجب على النساء ترك زيارة القبور، والتي زارت القبر جهلا منها لا حرج عليها وعليها ألا تعود، فإن فعلت عليها التوبة والاستغفار، والتوبة تجيب ما قبلها. فالزيارة للرجال خاصة، للرجال خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذا للرجال، كانت الزيارة ممنوعة في أول الإسلام للرجال والنساء، زيارة القبور، لأن الكفار حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات، فمنعوا من زيارة القبور سدا لذريات الشر وحسما لمادة الشرك. فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى، ذكر الموت وذكر الآخرة والدعاء للموتى والترحم عليهم. ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قول العلماء، لأنهن يفتن الرجال ويفتن، وربما فتن في أنفسهن ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن. ومن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور، وبذلك أيضا إحسان للرجال، لأن اجتماع الجميع في القبور قد يسبب فتنة، فمن رحمة الله أن منعنا من زيارة القبور. أما الصلاة فلا بأس، تصلي على الميت في المسجد أو في المصلى لا بأس، وإنما النهي عن زيارة القبور، فليس المرأة أن تزور القبور في أصح قول العلماء لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على منع ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا لا كفارة عليها؟ ليس عليها كفارة، الحمد لله، وإنما التوبة فقط إذا كانت سهلة في هذا، أما إن كانت جاهلة فالجاهل معفو عنه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم غين صاد بعث برسالة يقول فيها: جاءني رجل وقال لي إن في بيتي ثعبانا وإنه يستطيع أن يخرجه، وبالفعل ذهب إلى إحدى الغرف وطرق بعصاه على جدارها فخرج له ثعبان عظيم، كما أنه أخرج من بيت جاري عدة ثعابين، ولا أدري هل هذا نوع من السحر أم أنها مزية يخص الله بها بعضا من عباده، نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا. لا أعلم في هذا شيئا، إذا كان قد جرب في إخراجه ثعابين لأنه يتكلم بدعاء يدعو به الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يخرجه، أو عمل واضح ظاهر ليس فيه شبهة يفعله مع الثعابين حتى يخرجها من البيت ومن مزرعة ومن كذا، لا حرج في ذلك. أما إذا كان متهم بالشعوذة أو بالسحر أو بطاعة الجن أو استخدام الجن فهذا يمنع ولا يستعمل في هذه الأشياء. أما إن كان عمله باردا ظاهرا يدعو الله يقول اللهم أخرجه، اللهم اكفنا شره، اللهم سلطني عليه، الله يعني كلمات يعقل منها أنه لا حرج في كلامه ولا محذور في كلامه ولا يرى الناس منه شيئا يخالف ذلك فلا بأس بذلك، لأن الله قد يعين بعض الناس على مثل هذه الأمور بصدق إيمانه وصدق دعائه لله عز وجل، فلا منع من ذلك إلا أن يرى منه شيء يدل على الريبة فيمنع. جزاكم الله خيرا. إنما قد يمنح الله بعض عباده مزية للتسلط على مثل هذه الحيوانات في قبل العديد بالدعاء وبقوة الإيمان. أيوة. نعم. يقول أيضا صاحب الرسالة: في قريتي رجل يدعي أنه قابل الخضر عليه السلام في المدينة المنورة وأعطاه تمرة، كما يدعي أنه يعالج المرضى، ولهذا فالناس يتوافدون عليه ليل نهار ليعالجهم عن طريق المسح على مكان الألم مقابل بعض النقود، هل هذا صحيح أم أنه نوع من الشعوذة؟ يقول: في قريتي رجل يدعي أنه قابل الخضر عليه السلام في المدينة المنورة وأعطاه تمرة، كما يدعي أنه يعالج المرضى، ولهذا فالناس يتوافدون عليه ليل نهار ليعالجهم عن طريق المسح على مكان الألم مقابل بعض النقود، فهل هذا صحيح أم أنه نوع من الشعوذة واستغلال السذج والبسطاء؟ أما خضر فالصحيح أنه مات من دهر طويل قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لوجوده حقيقة بل هو كله باطل وليس له وجود، هذا هو الصحيح الذي عليه المحقق من أهل العلم. فالخضر عليه الصلاة والسلام قد مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، قبل أن يرفع عيسى عليه الصلاة والسلام. الصحيح أن خضر النبي كما دل عليه ظاهر القرآن الكريم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس لأنه ليس بيني وبينه نبي هكذا يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء الناس من ابن مريم ليس بينه وبينه نبي، فدل على أن الخلق قد مات قبل ذلك، أو فرضنا أنه ليس بنبي وأنه رجل صالح لكان اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثم لو فرضنا أنه لم يتصل لكان مات على رأس 100 سنة كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لا يبقى بعد ليلة هذه على رأس 100 سنة من هو على وجه الأرض الآن، فدل ذلك على أن من كان موجود ذلك الوقت لا يبقى بعد 100 سنة على نص النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يموتون قبل انكرام 100. فالحاصل أن القبر قد مات وليس بموجود، والذي يزعم أنه رآه إما أنه كاذب، وإما أن الذي قال إنه خضر قد كذب عليه وليس بالخضر، وإنما هو شيطان من شياطين الإنس أو الجن. أما هذا الذي يعالج الناس يمسح على محل المرض، هذا يمضى في أمره إن كان من الناس الطيبين المعروفين بالاستقامة والإيمان، وأن يقرأ عليهم مثل الفاتحة مثل غيرها من القرآن يدعو الله لهم فلا بأس، وإن أخذ شيء من الأجرة فلا بأس. أما إن كان لا يعرف بالخير بل يتهم بالسوء فإنه يمنع ولا يؤتى ولا يمكن من ذلك، يمنع بواسطة المسؤولين في البلد، لأن هذا في الغالب يكون خرافيا أو مشعوذا أو يستخدم الجن أو كذابا يأخذ أموالنا في الباطل. نسأل الله السلامة. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.